أكثر من 80 مقبرة جماعية لشهداء المقدورين الإيزيدية. هناك حوالي 50 مقبرة جماعية لم تفتح لحد الآن. بالإضافة إلى أنه في الفترة الأولى من هجوم داعش على سنجار تم قتل أكثر من 2000 إنسان يزيدي. تم خطف وسبي حوالي 6417 طفل وامرأة ورجل. مئات النساء والأطفال ما زالوا يباعون في سوق النخاسة سبايا. قسم منهم ما زالوا يباعون ويشترون، قسم منهم ما زالوا محجوزين، قسم منهم تم غسل دماغهم، قسم منهم عادوا، قسم منهم ما زال مصيرهم مجهول، مصيرهم مجهول. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي، نتحدث بها عن أزمة النازحين في العراق وتحديدا أزمة الأيزيديين في قضاء سنجار وما جرى لهم بعد أزمة اجتياح داعش لمحافظات عراقية وأزمة النزوح والقتل والتهجير وغيرها من المشاكل التي عانوا منها ويعانون منها إلى حد هذه اللحظة، خاصة في موضوع اكتشاف المقابر الجماعية ما بين فترة وأخرى تعثر الحكومة والأجهزة المعنية الأخرى وحتى المنظمات الإنسانية على مقابر جماعية أخرى. ما مصير الموجودين في الخارج وتحديدا ألمانيا والمخاوف من إعادتهم قسرا إلى العراق؟ ضيفنا هو الأستاذ عمر كعبو، معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين. أهلا بك أستاذ عمر في هذه الحلقة. أبدأ معك من نقطة المقبرة الجماعية التي عثر عليها قبل أسبوع تقريبا لمجموعة من الأيزيديين، هل لديك معلومات عن عددهم؟ هل داعش هي المتهم الوحيد والرئيس بقتلهم وموضوع التشيع الذي أقيم لهم في نصب الشهيد؟ تفضل. شكرا جزيلا. هي المقبرة فتحت قبل سنة تقريبا. هناك مثل ما أسلفت أكثر من 80 مقبرة جماعية لشهداء المقدورين الأيزيدية، ما فتح منها لحد الآن حوالي 30 مقبرة. هناك حوالي 50 مقبرة جماعية لم تفتح لحد الآن بسبب الأمور الفنية واللوجستية التي تفتقدها الحكومة. طبعا يونيتاد مع الاي او اي مع كثير من الوكالات الأممية والمنظمات الدولية ساعدت الحكومة في هذا المجال، ولكن صعوبة التعرف على هويات المقتولين أو الشهداء بسبب طبيعة العلاقة الاجتماعية بين الإيزيديين والقربة التي بينهم لتحديد الدي ان اي الخاص بهم لتحديد هويتهم، هذه تكون صعوبة فنية بالغة جدا. هذه هي كانت الوجبة السادسة من شهداء الأيزيدي الذي تم تشييعهم، وما زال هناك المئات في المقابر الجماعية لم يتم التعرف على هويتهم لحد الآن، وهذه طبعا مشكلة كبيرة وأحد أسباب عدم عودة الناس إلى مناطق. طيب أستاذ عمر، أنت قلت بأنه يعني نحتاج إلى دعم أكبر سواء حكومي أو أممي بموضوع اكتشاف المقابر الجماعية، لكن هناك دعم كبير من المنظمات الإنسانية الدولية، يعني كل هذا الدعم غير كافي بالنسبة لكم، كم تحتاجون مثلا إذا تحدثنا عن التمويل المالي؟ سيدتي المسألة، أنا لا أتكلم عن التمويل المالي، أنا لست مختص فنيا في هذا المجال، ولكن من خلال مشاركتي معهم في الاجتماعات كممثل محافظة نينوى الأمر معقد جدا. صعوبة التعرف على الجينات الوراثية أو الدي ان اي الخاص بكل شهيد صعبة جدا بسبب قرب التقارب الإيزيديين وقربهم من بعض، والتشابه صلة القرابة والتشابه الكبير جدا، فيجب أن يكون التعرف على الجثمان بنسبة 100%، وهذا يطول فترة طويلة جدا، وهي ليست جثة أو جثتين، يعني عشرات مئات الجثامين، فهي موضوع من الناحية الفنية صعب جدا. وطبعا شاركتنا الكثير من الوكالات، اليونايتد شريكة معنا في هذا المجال، الاي او ام شريكة معنا في هذا المجال، كثير من الوكالات الأممية تعمل معنا في مجال فتح المقابر والتعرف على جثامين الشهداء. كم يقدر عدد المفقودين إلى الآن؟ لم تكتشفوا مقابر لهم مثلا، أو لديكم أسماءهم ولكن لا تعلمون هل هم أساسا قتلوا، هل هم على قيد الحياة؟ سيدتي في اليوم الأول لاجتياح داعش لسنجار تم خطف وسبي حوالي 6417 طفل وامرأة ورجل، ما تحرر منهم لحد الآن حوالي 3570 شخص، يعني بقي هناك أكثر من 2800 شخص ما زال مصيرهم مفقود. نتوقع أن أكثر من نصفهم شهداء، بالإضافة إلى أنه في الفترة الأولى من هجوم داعش على سنجار تم قتل أكثر من 2000 إنسان يزيدي، فهذه الأرقام كلها ما زال مصيرهم مجهول. يعني أنتم تعرفون أنهم قتلوا 2000 أو 3000، لكن لا ليست لديكم معلومات عن جثثهم، نعم أين تتواجد مثلا؟ ما هل قتلوا في داخل مجهول. العراق أو في الخارج؟ نعم، ما زال مصيرهم مجهول، قسم منهم قد يكون قتلوا في سوريا أو في أماكن أخرى أو في هو هذا سؤالي أستاذ العراق. عمر، يعني إذا تحدثنا عن المفقودين ومن هم على قيد الحياة تحديدا، يعني نعم. هناك تواجد يعني ليس بالقليل والهين لداعش في سوريا، نعم. يعني وضعه نشط في سوريا أكثر من العراق، هل من الممكن أنه أرسلوهم إلى هناك يتواجدون هناك مثلا في المخيمات أم كيف؟ يعني هل لديكم معلومات مثلا؟ نعم، أنا بالبداية قلت أكثر من 6417 مخطوف ومخطوفة من الإيزيديين، خطفوهم داعش، الذين عادوا تم تحريرهم من أيدي داعش بطرق عن طريق التحرير أو عن طريق شرائهم بمبالغ مالية من عصابات داعش حوالي 3570، يعني أقل من 3600. ما زال البقية مصيرهم مجهول. المشكلة أنه هؤلاء الذين مصيرهم مجهول بعضهم أحياء، وعندنا معلومات أنهم أحياء، أما في مناطق متعددة من سوريا وحتى في تركيا، وقبل أيام كان هناك اتصال امرأة إيزيدية مخطوفة وصلت إلى لبنان تستنجد الناس حتى ينقذوها. يعني كيف وصلت هي إلى لبنان؟ عن طريق الشخص الذي اشتراها الداعشي وأخذها معه إلى لبنان وحاجزتها في مكان معين، يعني بعض المعلومات مو واضحة على العنوان التي هو أود أن ربما بسبب القرب بين سوريا ولبنان أكيد. لكن أود أن تتحدث لي أستاذ عمر عن يعني فعلا أصعب قصة واجهتكم وأنتم برحلة البحث عن الأحياء وحتى عن الموتى، نعم. الأيزيديين في داخل أو حتى خارج العراق. طبعا أنا مثل ما قلت لك بعض العوائل، يعني الشيخ نايف جاسو أحد شيوخ الأيزيدية فقد من عائلته في يوم واحد 84 شخص من عائلته وليس من عشيرته، فقد 80% من عشيرته بس من عائلته فقط 84 إنسان شخص، قسم منهم عادوا وقسم منهم ما زال مصيره مجهول. لدينا مئات النساء والأطفال ما زالوا يباعون في سوق النخاسة سبايا، قسم منهم تم غسل أدبغتهم، قسم منهم تم غسل من الأطفال خاصة والنساء تم غسل أدبغتهم، قسم منهم ما زالوا يباعون ويشترون، قسم منهم ما زالوا محجوزين في أماكن مختلفة، فهذه معضلة كبيرة لحد الآن. طيب أستاذ عمر، موضوع النازحين وموضوع سنجار هو بالعموم معقد، يعني ليس نعم. فقط موضوع النازحين وحتى المفقودين والقتلى، ما مصيرهم؟ يعني كل حكومة تأتي تقدم وعود بأنه حسم ملف النازحين على رأس أولوياتها وإلى آخره، لكن لا يحسم سواء في سنجار طبعا أو في حتى محافظات أخرى. نعم، سنجار ما زال أكثر 60-65% من أهاليها نازحين، عادوا تقريبا 35% إلى سنجار، يعني بس في مخيمات أقليم كردستان هناك أكثر من حوالي 24-25 ألف عائلة ما زالوا موجودين، أكثر من هذا العدد خارج المخيمات، طبعا رقم مهول جدا، يعني أكثر من نصف سكان سنجار ما زالوا نازحين، بالإضافة إلى أنه هاجر أكثر من 120 ألف إيزيدي خارج العراق بحثا عن النجاة، يعني أنا سميتهم ركبوا طريق الموت للخلاص من الموت. طيب موضوع تفضل. بالنسبة لعودتهم احنا حاليا نعمل كثيرا على هذا الموضوع مع المنظمات، عندنا برنامج واعد مع الاي او ام، عندنا الحكومة الاتحادية قبل ايام كان عندها اجتماع لانه قرار السيد رئيس الوزراء انه ان يكون العراق خالي من النزوح مع نهاية شهر السابع 2024، طبعا هو قرار صعب ولكن ليس مستحيل اذا قدمت الدولة إمكانيات لهذا الموضوع، يعني راح تقدم 4 ملايين دينار عراقي لكل عائلة تعود إلى سنجار من المخيمات، بالإضافة إلى بعض السلع المعمرة وفرص العمل، قد توفر لهم بعض فرص العمل، هناك مشروع لبناء 2500 دار في سنجار على مساحة 50 دونم للذين يفقدون المأوى، ولكن هذا العدد لا يغطي أعداد الكبيرة للنازحين الموجودين. نتمنى. وهل المشكلة، إذا تسمح لي أستاذ عمر، هل المشكلة هي أساسا بالمال؟ يعني بتوفير الدعم المالي هو العائق الوحيد الذي يمنع النازحين الأيزيديين تحديدا من العودة، أم الأزمة السياسية، السلاح المنتشر، الميليشيات الموجودة وإلى آخره هي ما تمنع عودتهم؟ يعني سيدتي، وضع سنجار معقد جدا. هناك بعض الناس لا يعودون، نعم، بسبب، وطبعا نسبة كبيرة لا يعودون بسبب الصراع السياسي الموجود على سنجار. يعني تعرفين هناك صراع كردي كردي، صراع عربي عربي، صراع كردي عربي، صراع سني شيعي، صراع إيراني أمريكي تركي سوري على جغرافيا سنجار التي أصبحت وبالا على أهلها. نسبة أخرى فاقدين للمأوى، نسبة أخرى فقدوا كل أعزائهم، ليس لهم أمل في الحياة في سنجار، لا يستطيعون أن يتذكروا مآسيهم في سنجار، بعض منهم ممن فقدوا كل أهاليهم. نسبة أخرى فقدوا مصدر الرزق، مصدر معيشتهم في سنجار. يعني هي أسباب متعددة لكل فئة أسباب، ولكن أعتقد بأنه توفير البنى التحتية وتوفير بعض الدعم المالي سيحل أكثر من 50% من مشكلة النزوح، بالإضافة إلى عدم وجود إدارة شرعية في سنجار لحد الآن. يعني سنجار القضاء الوحيد في العراق الذي الإدارة فيه تمارس عملها من موقع بديل يبعد عن سنجار أكثر من 160 كيلومتر. أود أن أفتح موضوع النازحين الأيزيديين الموجودين في الخارج، خاصة إذا تحدثنا عن ألمانيا، كم يقدر عددهم؟ يعني آخر إحصائية يعني أود أن تؤكدها أم تنفيها، أكثر من 200,000، هل هذا العدد حقيقي أم لا؟ المجموع الأيزيديين الذين في سنجار في ألمانيا أكثر من 200,000، لكن ليسوا كلهم من سنجار، لكن هم أيزيديين. أيزيديين من شيخان أو من بعشيقة أو من خانكي أو من مناطق أخرى في دهوك، بس أغلبيتهم من سنجار، النسبة الغالبية من سنجار. وكلها يعني هذا العدد طبعا 200,000 ليس بالقليل، وخاصة أنهم يتواجدون في بلد واحد، كلهم يعني هجروا بعد 2014 أم بعد 2003 أم قبلها؟ لا، أغلبيتهم بعد 2014، ولكن نسبة كبيرة منهم كانوا قبل 2014 هاجروا، يعني خاصة بعد 2003 كثير من الأيزيديين مساعدة عنهم فرصة رحلوا، ولكن أكثر من 60% من هذا العدد بعد 2014 بعد أحداث داعش هربوا من العراق. وبالمناسبة مئات الأيزيديين ماتوا بطريق الهروب من العراق. يعني أنا أكو عائلة من سنوني 13 فرد ركبوا طريق البحر، أنقذ منهم شخص وطفلة فقط، 11 شخص ماتوا في يوم واحد. يعني قصص المهاجرين على في أثناء رحلتهم هذه يعني جدا قاسية من الأيزيديين، وحتى من فعلا ومن السوريين ومن جنسيات أخرى. لكن أسألك الآن أستاذ عن نقطة، أنهم رغم كل الجهود السياسية، إذا تحدثنا مثلا عن المبادرة والاتفاق الأمن الذي كان من المفترض أنه تم ما بين الجهات المعنية في داخل قضاء سنجار، إلا أنه يعني هناك من يقول بأنه لم تستطع أي جهة ولا حتى محافظ نينوى السابق وحتى الحالي أن ينفذ هذا الاتفاق على أرض الواقع. أولا الاتفاق كان بين حكومة إقليم وحكومة بغداد، لم يتم رأي أخذ رأي لا محافظ نينوى السابق ولا أهالي سنجار في بنود الاتفاق. كان اتفاق بين حكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان، كان اتفاق جيد بنسبة 70%، ولكن كان به ملاحظات كثيرة، وراح أقول كلام أتمنى أنه ما يحسب عليه، لم يكن هناك أي طرف جدي في تطبيق اتفاق بنود هذه الاتفاقية، لا بغداد ولا أربيل، لا بغداد ولا أربيل، كل طرف ينتظر الطرف الآخر يوفي بالتزاماته. ما هي الالتزامات التي تريدها بغداد من كردستان حتى تنفذ هذا الاتفاق والعكس أيضا؟ هو كان الاتفاق بأربع بنود أو أربع جوانب. الجانب الإداري كان يجب أن ترجع الإدارة إلى سنجار، أن يتم تحديد قائم جديد أو نفس القائم يعود إلى سنجار، يكون هناك إدارة موجودة في سنجار. الجانب الخدمي أن يتم توفير البنى التحتية والخدمات هذه على عاتق الحكومة الاتحادية والمحلية. الجانب الأمني كانت بنودها بها شرطين، الشرط الأول تطويع 2500 شرطي من قوى الأمن الداخلي من أبناء اليزيدية في سنجار لحماية مناطقهم، وأن يتم تسليم الملف الأمني في داخل المدن للشرطة لوزارة الداخلية حصرا. هذه جوانب بالإضافة إلى ملف النازحين وعودة النازحين، هذه الجوانب الأربعة. مع الأسف كل طرف ينتظر الطرف الآخر يوفي بالتزاماته، ولحد الآن نحن في نقطة الصفر في اتفاقية سنجار. مو هذه المشكلة، يعني هذا الاتفاق طبعا أكثر من سنة مر عليه ولم ينفذ، والوضع كما هو عليه، يعني نفس الجهات التي هي مسيطرة على الوضع في قضاء نعم، سنجار ما زالت هي مسيطرة. مع الأسف نعم. السنجار قلت لك بها صراع سياسي، بها صراع عسكري، جغرافيتها عمت عليها، جغرافية سنجار أصبحت وبالا على أهلها، الوحيدين الغير مستفيدين من هذه الجغرافية هم أهل سنجار المدنيين. لكن هل ترى بأن الحكومة غير جادة، حكومة بغداد أو حتى حكومة كردستان فعلا غير جادة، أم الوضع أنت كما قلت بأنه الجغرافيا متداخلة، الجيوسياسية متداخلة في سنجار، وبالتالي الوضع لا يتم الحكم عليه من داخل العراق وإنما احتربما من الخارج، لديهم سلطة على ما يجري في سنجار؟ حتى أكون منصف أمانة، حكومة السيد السوداني هي الأكثر جدية حاليا في تحريك هذا الملف. يعني خلال هذه السنة التي فاتت حقيقة خطوات كثيرة تم اتخاذها، أنا أتفائل بأنها سوف تساعد كثيرا في حل ملف النزوح في سنجار. يعني خطوات جريئة وجيدة جدا. أتمنى مثل هذه الخطوات، ملف نعم، القرار بزيادة دعم لعودة النازحين، إنشاء جامعة في سنجار، تخصيص ميزانية خاصة لإعمار سنجار وسهل نينوى، ولو تدخل يسار بها تدخلات سياسية وقللوا نسبتها، بس هي خطوة جيدة. الاهتمام كثيرا بقضايا سنجار خاصة في ملف التعيينات والوظائف، هذه خطوات ترسل رسائل اطمئنان كبيرة للإيزيديين. أعتقد بأن الحكومة هذه إذا سارت على هذه الخطوات ستنجح إلى حد بعيد في إنهاء ملف النزوح. طيب، موضوع السلاح المنفلت في سنجار، يعني أزمة يعني ربما هي ليست بالقديمة جدا لكن تفاقمت. هناك محاولات وتقارير تتحدث عن محاولات لتسليح الأيزيديين وزجهم في حرب هم في غنى عنها، وأساسا هم يعانون يعني من أزمات كثيرة. حدثني عن هذه النقطة، أنه تشكيل ميليشيا للأيزيديين وإلى آخره. أنا ما وصلت لهذه المعلومة. الأيزيديين يعني هم بطبيعة الحال قسم منهم منضوين تحت سلطة الدولة في الجيش أو الشرطة، قسم منهم منضوين تحت البيشمركة اللي هي أيضا جزء من منظومة الدفاع العراقية، قسم منهم انضموا إلى الحشد الشعبي أيضا هي جهة مسلحة بس هي جهة رسمية تابعة لرئاسة الوزراء. فهؤلاء الجهات كلها مسلحين ضمن منظومة الدولة، ما يسمى منظومة الدولة، ولكنهم متنافرين قد يكون نوعا ما، فهذا اللي شكل نوع من التهديد. ولكن لم أسمع بتشكيل ميليشيا خاصة بالإنزيدية بهذا الصدد حتى أكون صادق معك. هناك تقارير الآن جديدة كانت هي سرية لكن انتشرت سواء بين الصحف أو حتى على مواقع التواصل، أن هناك اتفاق ما بين العراق وألمانيا على إعادة هؤلاء بشكل أو بآخر. على أي أساس سيتم إعادة هؤلاء الأيزيديين؟ بداية أنا لم أسمع بهذا الاتفاق. هو هناك حديث كثيرا في ألمانيا ومخاوف من المهاجرين الأيزيديين الذين وصلوا إلى ألمانيا اللاجئين بأنهم يتخوفون من كل المهاجرين العراقيين وليس فقط الأيزيديين. صح صح ايه؟ نعم نعم. ما الأيزيديين لهم خصوصية خاصة في هذا المجال، لأنه نعم، تعرفين قسم منهم بعد ما هاجروا فقدوا كل شيء في العراق، فإذا عادوا لا يوجد لهم أحد في العراق أصلا. يعني حقيقة هذه المخاوف إنسانية كبيرة جدا لكل المهاجرين، بس أنا ما عندي أي علم باتفاق وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والحكومة الألمانية، وما أعتقد ألمانيا وأوروبا تجرؤ على إعادة أي مهاجر قسرا إلى بلده، خاصة في حال وجود توتر هو او ليس عدم قصرا استقرار. استاذ اذا تسمح لي، الفكره انه انت تعلم موضوع الانتخابات في الدول الاوروبيه وصعود اليمين المتطرف، وهم نعم يرفضون وجود المهاجرين نعم سواء عراقيين او حتى غير عراقيين، وبعض البعض منهم سيتم ترحيله عن طريق بانه انت غير مستحق للجوء او الجنسيه او الجواز، فربما يتم استغلاله، ولذلك هناك عدد كبير من العراقيين الموجودين في المانيا متخوفين. صح، هذا المجال هم هؤلاء الشريحة عندهم مشاكل قانونية لعدم حصولهم على اللجوء لحد الآن أو عدم شمولهم باللجوء بوفق القوانين الألمانية، فهذه طبعا هي ضجة كبيرة صارت في ألمانيا، ولكن لحد الآن لم يصدر شيء رسمي، مجرد هي تخوفات. أتمنى أن أنا شخصيا أتمنى أن يعودوا كل أبناء البلد للبلد، ولكن لا أتمنى لأحد أن يعود في ظل ظرف صعب عليه هو شخصيا. هو هذه التساؤلات أيضا ربما تكون هي حاضرة، أنه حتى وإن كان الوضع الأمني أفضل حاليا سواء في سنجار أو العراق عموما، لكن هناك مخاوف أو نظرة حتى مجتمعية على ما يعتبرون بأنهم هم أقليات، وهم كانوا أساسا هم كانوا وما زالوا أبناء العراق الأصلاء، بأنهم غير مرحب بهم بشكل أو بآخر. حقيقة سيدتي وضع الأقليات في العراق ما زال غير مستقر، يعني بين الآونة والأخرى تصلهم رسائل قد تفهم خطأ، أو قد تصلهم رسائل يفهمونها بأنهم غير مرحبين في العراق أو بأنهم غير آمنين في العراق، وهذا شيء خطير جدا. البلد جميل بمكوناته، وفرض سياسات قد تجبر الأقليات على مغادرة بلدهم أعتقد قد تكون كارثية مستقبلا على أي وطن أو أي بلد. طيب، ترى أنه قبل أن أختم معك بأنه فعلا الحكومة كما قلت قبل قليل، بما أنك قلت بأن حكومة السودان هي الأكثر الحكومات جدية بحسم هذا الموضوع، قادرة على حسم ملف النازحين خلال أشهر قليلة، بما أنه هي أعطت على نفسها وعد بهذا الموضوع؟ تنجح إلى حد كبير إذا دعمتها الأمم المتحدة و الأقليم الكردستاني، إذا صار نوع من التفاهم في هذا المجال أعتقد ستنجح إلى حد كبير. أنا لا أقول سوف تنهي الملف 100%، لأنه أنا أعرف أنه صعب جدا خلال 4 أشهر أن ترجع عشرات الآلاف ومئات الآلاف إلى مناطقهم، ولكن قد تنجح إلى حد كبير، تنجح بما لم يستطع غيره أن ينجح به. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي عمر كعب، معاون محافظ نينوى لشؤون النازحين، تحدثنا معك عن أزمة النازحين في داخل وخارج العراق وتحديدا الأيزيديين، شكرا لك على هذا الحوار وعلى وقتك.